حرام عليك يا حرام عليك وانت اللي اشتراها مهما والملائكة بعد ذلك في حاجات كتير بس مش عارف يفخر علينا ليه. Oh, مؤمنات قانتات. الله أكبر. لا يعصون الله. فراقكم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم من توب الى الله توبه نصوح. غيرت توبه بس الله السلام عليك يا سلام الله تعريف الله الله الله الله الله يا ايها الذين امنوا توبوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم. سلام. حلو قوي والله. الله الله الله الله الله الله. ويدخلكم جنات الله العظيم حلو قوي قوي قوي اداء جميل لسه برضه لسه ما فيها صور ولا حاجه وان شاء الله تروح تصلي الفجر والعين يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه الله اكبر والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا اللهم آمين يا رب يقولون ربنا ده احنا عايزين نبهز كده يا رب. يعني ان شاء الله كده احنا النهارده ايه ان شاء الله استقبال حلو. عايزين الغزة منك طبعا. تدخلش علينا ولا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يا رب يا رب يا رب يا رب تكرم يا رب تكرم. يقولون ربنا من لنا نورنا. يا سلام. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. إنك على كل شيء. صدق الله العظيم. الفاتحة.